بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم الشمائل النبوية. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ونشكر له قبول دعوتنا في هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قبل أن نعرض للإخوة والأخوات ما سنتحدث عن في هذا البرنامج وهو الشمائل النبوية، أود أن أشير إلى أننا سنختار بعض الأحاديث بإذن الله التي ذكرت في الشمائل النبوية في حلقات قادمة، لكن نستأذنكم فضيلة الشيخ الحديث أولا عن الشمائل النبوية، ما ألف فيها ومعناها وما جاء حولها عند أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأرسله رحمة للعالمين وأسوة لخلقه وقدوة لأتباعه، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: الذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ثم قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال القرطبي في تفسيره الجامع: قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا عتاب للمتخلفين عن القتال، أي كان لكم قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق، والأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به، فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وقتل عمه، وجاع بطنه، ولم يلف إلا صابرا محتسبا وشاكرا راضيا، إلى آخر كلام القرطبي رحمه الله. إذا عرف هذا فليعلم أنه لا يتم الاقتداء به والائتساء بأحواله وأفعاله وامتثال أقواله إلا بمعرفة سنته عليه الصلاة والسلام. وسنته عليه الصلاة والسلام كما تكون بالأقوال والأفعال تكون أيضا بالتقارير والأوصاف والخلال والشمائل، فمعرفة أوصافه عليه الصلاة والسلام ضرب من ضروب سنته. فالسنة عند أهل العلم أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهذا هو الشمائل. لهذا يعني الشمائل هي السنة؟ لا، الشمائل جزء من السنة. وهذا أنت قلت وهذا هي السنة، تقصد الأخير، الشق الأخير. السنة عبارة عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام وأوصافه. الشمائل هي الأوصاف. نعم، ولذا حظيت أوصافه وشمائله عليه الصلاة والسلام لدى أهل العلم بالعناية التامة، وقل أن يوجد كتاب من كتب السنة لا سيما الجوامع التي تحوي أبواب الدين، قل أن يوجد كتاب من هذه الكتب وقد خلى من هذا الجانب العظيم والباب المهم من أبواب الدين. وأفرد الترمذي كتابا في الشمائل لا يستغني عنه متعلم ولا عالم. وخصص الحافظ ابن كثير مجلدا كبيرا من تاريخه البداية والنهاية لهذا الجانب المهم من السنة النبوية، وأفرد بعد ذلك في مجلد. ولأهمية كتاب الترمذي تصدى لشرحه جمع من أهل العلم، جمع غفير شرحوا هذا الكتاب، فمنهم الملا علي بن سلطان القاري في كتاب له أسماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، ابن حجر الهيثمي أيضا له كتاب أشرف الوسائل، إسماعيل بن محمد العجلوني له أسنى الوسائل، إبراهيم البيجوري له المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، محمد بن قاسم جسوس له الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية. المعاصرين أيضا لهم مشاركات في هذا الباب، فشرح الشمائل محمد عبد الجواد الدومي، وأيضا للأستاذ محمود سامي بك المختصر في الشمائل المحمدية وشرحها، وغير ذلك كتب كثيرة مطبوعة والمخطوط أكثر. ولما كان كتاب الترمذي أفضل ما ألف في بابه فإني سوف أعتمده وأقتصر على ما ذكره، ونظرا لطوله حيث اشتمل على ما يقرب من 400 حديث وأثر، ووقت البرنامج لا يسمح للمرور على جميع أبوابه، فإنني سوف أقتصر على بعض ما صح عنده من أحاديث وما يحتاج إليه من آثار مما يناسب ذكره مع التوضيح والبيان حسب الإمكان إن شاء الله تعالى. يعني بودنا أيضا قبل أن ندخل نتحدث عن الشمائل، تعريفها يا شيخ هل يمكن هذا؟ قبل ذلك أريد أن ألفت نظر القارئ إلى أن هذه الشروح الموجودة لشمائل الترمذي لا تسلم من ملاحظات، وكثير من تصدى لهذا الباب لا يسلم من إفراط وغلو، نعم، وإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام مما قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عنه، على أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من ترك هذا الجانب، أعني تخصيص الشمائل سواء كان بدرس أو إقراء أو تأليف أو ما أشبه ذلك، اكتفاء بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، وأيضا لما اشتملت عليه شروح هذه الكتب من المبالغات والإطراء والمديح الزائد الذي ثبت النهي عنه، ولا شك أن ذلك من باب حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لكن لو كتب على الشمائل شرح مناسب مبسط يحلل ألفاظ هذه الشمائل بنفس سلفي خال من الشوائب وخال من الملحوظات لكان أمرا مطلوبا. لكن أحسن الله إليك، تلاحظون أن السلف رحمه الله عندما ألفوا في الشمائل وألفوا في السيرة أيضا، يعني لا ليس مرادهم بذلك الاكتفاء بمصحف مثلا في الصحيحين، لأهمية هذا الأمر ألفوا فيه، يعني ما نلحظه تفضلتم بذكره من الإفراط أو التفريط في هذا الجانب ملاحظ، لكن يعني سلوك درب الوسط هو الأولى. لا شك أن تخصيص هذا الجانب بالتأليف من قبل أهل العلم يدل على أهميته وأنه ينبغي أن يخصص، لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله جل وعلا لا شك أن المقدم يحقق حق الله، فإذا كان الترك بسبب حماية جناب التوحيد مع أنه يمكن التوفيق، يمكن التوفيق يعنى بهذا الجانب مع عدم الوقوع في المحظور. وهذا يذكرنا بمسألة، وهي ما يراه بعض أهل العلم من عدم قبول أحاديث الخصائص للتخصيص، هذا رأي ابن عبد البر رحمه الله، يرى أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص. نعم، ايش معنى هذا الكلام؟ يقول مثلا قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا يمكن أن نخصص مثل هذا النص العام بمثل النهي عن الصلاة في المقبرة مثلا، لأن التخصيص أولا التخصيص تشريف، وتخصيص هذا التخصيص تقليل لذلك التشريف. هذه وجهة نظر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. لكن إذا لاحظنا أن هذا التخصيص من أجل المحافظة على حق الله جل وعلا، لا شك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق كل أحد، على حق النفس، على حق الوالدين، على حق الناس أجمعين. لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله جل وعلا قدم حق الرب جل وعلا. لكن أحسن الله إليك، من يعني من باب إقرار واقع ربما يشاهد في بعض المجتمعات الإسلامية أنه خوفا من هذا الأمر دعاهم هذا إلى التفريط في هذا الجانب في ذكر شمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام والحديث عنها، خوفا من الوقوع في هذا الجانب. أنا لا حقيقة لا أسميه تفريط، لأن في كتب السنة ما يغني، لأن في كتاب الترمذي هذا كل ما صح منه في الصحيحين، وسوف يمر علينا في تخريج حديث ما نريد أن نشرحه ونبينه الاتفاق الكبير بين مرويات الإمام الترمذي وبين ما يرويه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فهذا موجود في كتب السنة. لكن ومع ذلك أرى من الوفاء بحقه عليه الصلاة والسلام نعم أن نعنى بشمائله وأن نلقنها أطفالنا وأن نعرفها الخاص والعام من المسلمين، فرعا من فروع سيرته عليه الصلاة والسلام. في حلقة الغد تدعو المستمع والمستمعة يتابعوا عن طريق كتاب الشمائل النبوية للحافظ الترمذي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بننتقي منه أحاديث حسب ما يسمح به ظرف البرنامج إن شاء الله تعالى. إذن مستمعي الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنبدأ وإياكم في الحديث عن الشمائل النبوية مع هذا البرنامج، نلقاكم بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.